ولسليمان الرياح غدوها شهر ورواحها شهر وأسدنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته لما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبأ في مسكنهم

بلدة طيبة بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا ونجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين

وقالوا ما هذا إلا سحر مفتري وقال الذين كفروا للحق لما جئتهم إن هذا إلا سحر مبين وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناه فكذبوا رسلي فكيف كان نكير فكيف كان نكيري وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكيري قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله